لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد أيها المسلمون، فقد خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اليوم الذي طعن فيه، خرج من بيته إلى المسجد ليصلي بالناس صلاة الفجر، فبعد أن أمر بتسوية الصفوف قال عمرو بن ميمون: فما هو إلا أن كبر، حتى سمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، يقصد أبا لؤلؤة المجوسي. فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنوسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، أي قتل نفسه، يعني أبا لؤلؤ المجوسي. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه للصلاة بالناس، فمن يلي عمر فقد رأى الذي رأى، أي من كان خلفه مباشرة فقد رأى الذي حدث، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، لأنهم لم تكن عندهم الإنارات كما هو في زماننا هذا، وكان في وقت الصبح، أي كان الظلام، فأما من كان في ناحية المسجد فإنهم لا يدرون، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله، أي لما سكت عمر سمعوا سكت عمر لم يسمعوا صوته، قالوا سبحان الله، فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة. فلما حُمل إلى البيت غُشي عليه، أي عمر بن الخطاب، حتى أسفر الصبح، واجتمع الصحابة عند رأسه، فأرادوا أن يفزعوه بشيء ليفيق من غشيته، يقول المسور بن مخرمة رضي الله عنه: فجعلنا نناديه وننبهه وجعل لا ينتبه، أي لا يستفيق من غشيته. نظر بعضهم إلى بعض فتذكروا أن قلب عمر معلق بالصلاة، فقال بعض القوم: إنكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاة إن كانت به حياة. فصاحوا عند رأسه: الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يا أمير المؤمنين. فانتبه من غشيته وقال: الصلاة والله. ثم قال لابن عباس: أصلى الناس؟ قال: نعم. قال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى، وإن جرحه لينزف دما. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، هكذا كان حالهم مع الصلاة حتى في أحلك الظروف، بل وحتى وهم يفارقون الحياة في سكرات الموت، كيف لا، وقد كانت هذه الفريضة الهم الأول لمن رباهم هذه التربية الروحانية الإيمانية، وهو يعالج نفسه في سكرات الموت. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى يفيض بها لسانه. بل لما كان في مرضه هذا تقول عائشة رضي الله عنها: تقول النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، لشدة المرض الذي أصابه. قالت: وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فحدث هذا 4 مرات، وجعل كلما يفيق يسأل: أصلى الناس؟ حتى أمر أبا بكر أن يصلي بالناس. فلا عجب أن نرى هذا الموقف من عمر رضي الله عنه، فهو خريج مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يعظمونها، كيف لا يعظمون الصلاة وقد سمعوه يقول: حُبِّب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجُعلت قرة عيني في الصلاة، فلا تقر عينه صلى الله عليه وسلم إلا بها. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بها يا بلال، لا كما يقول بعض الناس اليوم: أرحنا منها يا إمام. وتصفه عائشة رضي الله عنها بأنه يكون في خدمة أهله، فإذا نودي للصلاة كأنه لا يعرفنا. إنها الصلة بين العبد وربه، إنها العبادة التي لا يقبل الله من عبد صرفاً ولا عدلاً إلا إذا أقامها، بقوله عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عنه أو عليه المرء من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. إنها عمود الدين وشعاره وأسه ودثاره، بقوله عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فهل أعطينا هذه العبادة حقها؟ إن الناظر في واقع الناس اليوم يكاد يطير عقله ويهلك قلبه من هول ما يرى، ومن شدة ما ينظر، من شدة ما يبصر، من تهافت الناس على الدنيا تجارة ولهوى وشهوة ولذة يتنافس فيها الصغير قبل الكبير والذكر قبل الأنثى. الناس في تناس وغفلة وإعراض عن عمود الدين، فيا لها من كارثة كبيرة حينما ترى المساجد تكاد تخلو من المصلين، في حين تكتظ مدرجات الملاعب بالمشجعين قبل المباراة أو الحدث المهم، زعموا بساعات طوال لا يعرفون فيها آذانا ولا صلاة. وقل مثل ذلك أو أكثر ممن يلتفون حول الشاشات في البيوت وغيرها وفي الأسواق والمنتزهات، لا صلاة ولا عبادة ولا خوف من الله الواحد القهار. لقد خف ميزان الصلاة، لقد خف ميزان الصلاة عند كثير من المسلمين. وتدبر قول الله جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. جميع المخلوقات تسبح الله جل وعلا، وكثير من الناس يصلي لله قياما وركوعا وسجودا، وكثير منهم لم يأتمر بما أمر الله به من الصلاة فتركها والعياذ بالله. ومن الناس من يصلي ولكن يؤخرون الصلاة عن وقتها ويؤدونها حسب أهوائهم وتبعا لأمزجتهم ووفقا لظروفهم، فإذا كانوا نائمين أدوها عند الاستيقاظ، وإذا كانوا مشغولين أدوها عند الفراغ. فالصلاة أمر ثانوي في حياتهم، وما يدري هؤلاء أنهم المعنيون بقول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال مسروق رحمه الله وهو من تلاميذ ابن مسعود، قال: أي لا يفعلون الصلاة في وقتها المشروع. وعند البخاري عن الزهري قال: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت، يقول الزهري لأنس بن مالك: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة. أي أنكر كل شيء، وهم حدثاء عهد بالنبي عليه الصلاة والسلام، أي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لا أعرف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وهذا زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، يعني أخرت عن وقتها. الله أكبر. تأمل يا أخي هذا المشهد: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان ألماً وحسرةً حين أخذ الأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، مما أدمى قلبه وأجرى دموعه رضي الله عنه. وبعض الناس إذا قيل له: لماذا تؤخر الصلاة؟ قال أنا مشغول. سبحان الله، مشغول بماذا؟ ثم كم تأخذ الصلاة من وقتك؟ 10 دقائق، ربع ساعة إن طال، تبخل على نفسك بهذه الدقائق، وأنت تضيع الساعات في الزيارات والسهرات، بل وأنت جالس والهاتف في يدك قد انقطعت عن هذه الدنيا. عباد الله، لو كان بينك وبين أحد الأمراء أو الأغنياء موعد لزاد اهتمامك وحرصت على الحضور في الوقت المحدد، فكيف بالموعد الذي وقته الله لك ليكون موعد لقائه بعباده؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولهذا أنزل الله جل وعلا، أنزل جبريل عليه السلام ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، أمام كل هذا الاهتمام والتأكيد القولي والعملي في قضية وقت الصلاة، يأتي بعض الناس ويقول: إذا انتهيت من عملي سأصلي، وإذا استيقظت من نومي سأصلي. عباد الله، الأمر لله وليس لنا، نحن عباده، والعبد يسمع ويطيع لمولاه. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى، أما بعد، عباد الله، ومن الناس من يصلي الصلاة في وقتها ولكن من غير إحسانها وإتمام أركانها وواجباتها، فقد أصبحت الصلاة ثقيلة على كثير منهم، يأتي بعضهم إليها كالمكره، فكأن فوق رأسه حملا ثقيلا يريد أن يلقيه بأسرع وقت ممكن، حتى إذا كبر أو ماء بحركات لا روح فيها، ونقر الصلاة كنقر الغراب الذي لا يذكر الله ولا يذكر الله إلا قليلا. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحيته، أي في ناحية المسجد، فصلى هذا الرجل ثم جاء فسلم عليه، أي لما انتهى من صلاته ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم رجع، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم عليه فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي بعدها: والذي بعثك بالحق، يقول هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام، والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، فعلمني يا رسول الله. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مما قال له عليه الصلاة والسلام: اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع رأسك حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع رأسك حتى تستوي وتطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك. فمن لا يطمئن في ركوعه وسجوده واعتداله فكأنه لم يصلي أصلا، لأنه أخل بركن من أركان الصلاة وهو الإطمئنان. وللأسف نشاهد أناسا في العقد السادس أو السابع من عمره ولا يزال ينقر في صلاته كنقر الديك أو الغراب، فهو يصلي أكثر من عشر سنة أو من عشرات السنوات ولكن لا يطمئن في صلاته. ولهذا يجب أن نحذر من هذا الخلل العظيم، لئلا يأتي الرجل يوم القيامة ولا يجد شيئا من صلاته. وفي الحديث: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: وكيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. الصلاة عباد الله ليست بالإكراه، بل هي صلة وحب، وشتان بين صلاة المكره وصلاة المحب، وهي ليست غرامة ولا ضريبة، بل هي أمانة ينظر إليك صاحبها سبحانه كل يوم خمس مرات، فيشهد لك بالوفاء والصدق والإخلاص، فيثيبك بأعظم الجزاء. ولهذا علينا أن نهتم بها أيما اهتمام. أيها المسلمون، من الناس من يصلي في وقتها ويتم سجودها وركوعها، ولكن ماذا؟ ولكن يضعفون عن أدائها مع جماعة المسلمين في المساجد. وقد قال كثير من أهل العلم بوجوب صلاة الجماعة وأن تاركها آثم مستحق للعقاب، وهناك أدلة كثيرة تؤيد ما ذهب إليه، منها أن الله جل وعلا أوجب صلاة الجماعة على المجاهدين وهم يخوضون غمار المعركة في أحلك الساعات وأشد اللحظات. قال جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ومعنى هذه الآية أن طائفة تصلي وأخرى تحرس، ثم تتغير المواقف فتحرس الأولى وتصلي الأخرى. ومن نظر إلى هذا علم أن صلاة الجماعة واجبة بلا ريب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، أي لا يشهدون الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا كذلك من أقوى الأدلة. ولما جاء رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو بعد داره ووعورة طريقه وفقدانه لقائد يلائمه، ويسأل رخصة أن يصلي في بيته، فيقول له الرؤوف الرحيم، يقول له الرحمة المهداة، يقول له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. سبحان الله، إذا كان هذا الأعمى ليس له رخصة، أتكون الرخصة لذوي السمع القوي والبصر الحاد الذين أحاطت بهم المساجد وذللت لهم الطرق وعبدت لهم الشوارع؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ومن الناس من يصلي في وقتها ويطمئن في صلاته ويصلي في المساجد مع جماعة المسلمين، ولكنهم لا يبادرون ولا يبكرون في الحضور إليها. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يقول الإمام النووي رحمه الله: يتأخرون، أي عن الصفوف الأول، حتى يؤخرهم الله تعالى عن رحمته وعظيم فضله ورفع منزلته وعن العلم ونحو ذلك. وقد جاء عند الترمذي وحسنه الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى. وهذا هو الشرط، يدرك التكبيرة الأولى، كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. وفي الحديث: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموه. متفق عليه. وهذا فيه حث على التكبير لإدراك الصف الأول، خلافا لما يفعله بعض الناس من التأخير ثم يزاحمون إخوانهم، يزاحمونهم على الصف الأول. وقد أثر عن بعض السلف أنه ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وهو في المسجد، وبعضهم أنه كان قريباً من 70 سنة لم تفته تكبيرة الأولى، أي تكبيرة الإحرام. وقال إبراهيم التيمي: إذا رأيت الرجل يتهاون عن صلاة الجماعة، يتهاون عن الصلاة نفسها، لا، يتهاون عن التكبيرة الأولى، قال: فاغسل يديك منه. هكذا كان حرصهم وكان تبكيرهم إلى الصلوات. فيا ليت شعري، أين نحن من حالهم ونحن نرى الجموع المتأخرة تقضي خلف الصفوف؟ ناهيك عن الذين يقضون خلف الإمام ويعتذرون عن تأخرهم بأعذار هي أوهى من بيوت العنكبوت. والصلاة عند هؤلاء تؤجل لأي سبب وتؤخر عند أي عارض، فتؤخر لقراءة صحيفة أو مجلة، وتؤجل لأحاديث ودية وملاطفة ضيف أو زائر، والصلاة تؤخر لأن المباراة على أشدها، ووضع الفريق محرج يستدعى المتابعة. وهذا والله من قلة تعظيم الله وأوامر الله والله المستعان. ومن الناس من يأتي مبكراً ولكن يصلي بغير خشوع ولا حضور قلب، والخشوع في الصلاة بمنزلة الروح في الجسد. ولهذا قال بعض أهل العلم: صلاة بلا خشوع ولا حضور جثة هامدة بلا روح. وإذا تأملنا في صلاة سيد الخاشعين صلى الله عليه وسلم نجد أنه كان يصلي بين يدي ربه خاشعًا مخبتًا، وكان عليه الصلاة والسلام ربما صلى فبكى، فيسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل وهو القدر إذا غلا، يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وهكذا كان الصحابة والسلف الصالح من بعده. فكان ابن الزبير يصلي في الحجر فيرمى بالحجارة من المنجنيق فما يلتفت، ما يلتفت عن صلاته، هكذا كان خشوعهم. أما نحن فنشكو إلى الله قسوة، نشكو إلى الله قسوة في قلوبنا وذهابا لخشوعنا. فلم تعد الصلاة، عند بعضنا صلة روحية بينه وبين ربه تبارك وتعالى، بل أصبحت مجرد حركات يؤديها الإنسان بحكم العادة لا طعم لها ولا روح. فأنى لمثل هذا أن يخشع؟ وقبل أن أختم أنبه إخواني أنني إذا قلت بعض الناس يفعلون كذا وكذا، فأول ما يجب أن يتبادر إلى ذهن المرء هو أنه هو المعني بنفسه ولا ينظر إلى الناس. فلا أقول هذا من أجل تعيير الناس أو من أجل احتقارهم، ولكن من أجل أن يتعظ كل واحد فينا، لأننا لسنا أنبياء ولسنا أولياء، فكل واحد منا إلا وعنده نقص سواء كانت في الصلاة أو غيرها. لهذا على المرء أن يشتغل بعيوب نفسه، عليه أن يشتغل بعيوب نفسه ولا ينظر إلى عيوب الناس، وإنما ينظر إليها من أجل ومن باب الدعوة إلى الله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا قلوبا خاشعة. اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا ممن يعظمون صلاتك يا رب العالمين ويقيمون ركوعها وسجودها والتلاوة فيها يا رب العالمين. اللهم إننا عبادك الضعفاء، اللهم فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما، اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وكل من كان له فضل علينا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعافي أصحاءنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.